ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وجوب الحج أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن الحج يجب على المسلم، وهذا مجمع عليه بين الأمة جميعهم، ومن جحد وجوب الحج فإنه وكان عالما فإنه يكفر، أما من تركه عامدا عالما لكنه مقر بفريضته فهذا قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج من الدين بمجرد تركه للحج مع استطاعته عليه، ولكنه يعتبر عاصيا. وأما قول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جده، أي سعة، ثم لم يحج، أن يفرض عليهم الجزية ما هم بمسلمين، فهذا محمول على التغليظ، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقوا على أن الأعمال تركها المطلق لا يكفر به الإنسان إلا الصلاة. الصلاة إذا تركها الإنسان عامدا، سواء كان عن كسل أو غيره، فإنه في هذه الحالة يكفر، على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنه. أما الحج والزكاة ففيها خلاف ضعيف، هل من تركها يكفر؟ صحيح أنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا. الحج يجب على المسلم لكن بشروط، وهذه الشروط قد استقرأها أهل العلم وقالوا إنها خمسة شروط. الشرط الأول أنها لا تجب، أي الحج، فريضة الحج لا تجب إلا على المسلم، أما الكافر فإنه لا يجب عليه وجوب أداء ولا ذمة على الصحيح. حينئذ إذا كان الإسلام الإنسان مسلما بمعنى مؤمنا فإنه يجب عليه الحج، هذا هو الشرط الأول. أما الكافر فلا يجب عليه، ولو حج لم يصح منه الحج، لأن شرط صحة العبادة منعدم في حقه وهو الإسلام. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون حرا. وأما العبد الذي يملك فإنه لا يجب عليه الحج على الصحيح، وهو رأي الجمهور، ولو حج صح حجه نفلا، لكن فريضة الحج تجب عليه إذا عتق، وهذا على القول الصحيح أيضا. الشرط الثالث أن يكون عاقلا. وأما المجنون فإنه لا يجب عليه الحج، ولو حج فإن حجه غير صحيح لعدم شرط صحة العبادة، وهذا أيضا على الصحيح في مسألة إذا حج المجنون هل يصح منه الحج نفلا أو لا يصح، والصحيح أنه لا يصح منه الحج مطلقا لانعدام العقل. الرابع أن يكون بالغا، فالصغير لا يجب عليه الحج المفروض، لكنه يصح منه أن يحج نفلا، فإذا حججه والده أو وليه فإن هذه الحجة تصح ولكن على سبيل النفل، لا تجزئه عن حجة الإسلام، لما روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح: أيما عبد حج ثم عتق أو صبي حج ثم بلغ فعليهما الحج مرة أخرى أو كما قال. الشرط الخامس أن يكون المسلم مال مستطيعا، وهذا هو الشرط المهم، لأن الحج لا يجب على المسلم الحر المكلف أي البالغ العاقل إلا إذا كان مستطيعا. وما معنى الاستطاعة؟ أي أن يستطيع أن يسافر إلى مكة وأن يؤدي حجه وعمرته. وهذه الاستطاعة معناها هو أن يملك الإنسان مالا، مالا يستطيع به أن يوفر زاده من المأكل والمشرب، وأن يوفر له مركوبا يركبه ليسير به إلى مكة، أي أن يملك زادا وراحلة. وهذا المال يشترط فيه أن يكون بعد قضاء ما يجب عليه من واجبات شرعية من ديون لله أو للعبد أو نفقات شرعية من نفقات على أهله وأولاده، وأيضا بعد ما يتوفر له هذا المال بعد أن يتحقق أو تتحقق له حوائجه الأصلية من مؤن حياته التي يحتاج إليها من مركوب وأثاث ونحو ذلك. وهذا معنى قول الفقهاء: ويجب الحج على المسلم الحر المكلف القادر. والقادر قالوا هو من ملك زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. إذن هذه الشروط التي متى توفرت وجب الحج: الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الاستطاعة. والاستطاعة كما قلنا هو أن يملك مالا يتوفر به الزاد ويتوفر به الراحلة، إلا من كان قريبا من مكة كمن كان في مكة ويستطيع المشي ولا مشقة عليه في المشي، فحينئذ لا يعتبر في حقه الراحلة، يجب عليه أن يحج ولو ماشيا على الصحيح من قولي أهل العلم. أما الاستطاعة البدنية، هذه هي الاستطاعة المالية، لابد إذا توفرت هذه الاستطاعة المالية أن يتوفر له الاستطاعة البدنية. والاستطاعة البدنية هو أن يكون الإنسان قادرا على أن يحج بنفسه، بمعنى أن لا يكون كبيرا يشق عليه الركوب على الراحلة ويشق عليه مشقة لا يحتملها بدنه، ولم يتوفر له مال إلا مع كبر سنه وعدم تحمله للسفر إلا بمشقة شديدة لا تحتمل، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، كإنسان أصابه مرض قرر الأطباء أنه لا يتمكن من الحج وأن الحج أو السفر يضر به مضرة تؤدي إلى هلاك بدنه أو جزء من أعضائه، ف ففي هذه الحالة يسقط عنه الحج بنفسه، ولكنه يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه من أي بلد كان على الصحيح. إذن الحاصل أن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية بالبدن، فمتى توفر للإنسان هاتان الاستطاعتان فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يحج. هذه الشروط شروط عامة للرجل وللمرأة، وتزيد المرأة شرط آخر لا يجب عليها الحج وجوب ذمة إلا إذا توفر لها المحرم الذي يذهب معها إلى مكة وإلى سائر المناسك من في منى ومزدلفة وعرفة ومكة إلى آخره، فيشترط لها توفر المحرم. أما إذا لم يوجد المحرم أو لم يوجد مال إلا يكفي لحجها هي ولا تستطيع أن تدفع لهذا المحرم مؤن السفر، ففي هذه الحالة يسقط عنها فريضة الحج إلى أن يوجد هذا المحرم. وحينئذ إذا قلنا لا يجب عليها، فإنها لو ماتت لا يخرج من تركتها لعدم وجوب الحج عليها على الصحيح من قولي أهل العلم. والدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة يوما مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. وقال بعض أهل العلم إنها إذا توفر لها نسوة ثقات تحج معهن فإنه يجب عليها الحج ولا يسقط عنها، لكن هذا خلاف الصحيح، والصحيح أنه لا بد من محرم، لأن الذي أوجب الحج هو الذي أوجب المحرم، والمحرم هذا هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. زوجها معروف وهو محرم لها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أي بقرابة، أن يكون محرما لها حرمة أبدية لا يحل له أن يتزوجها في يوم من الأيام. وهذا هو فروعها وأصولها: أبوها وجدها وإن علوا، وابنها وابن ابنها وابن بنتها وإن نزلا، وأخوها وابنه وابن أختها وعمها وخالها، فهم سبعة تأخذهم من آية النساء: الأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم. الأب محرم لابنته، والابن محرم لأمه، وابن الأخ محرم لعمته، وابن الأخت محرم لخالته، والخال محرم لبنت أخته، والعم محرم لبنت أخته، ففي هذه لبنت أخيه، فهؤلاء سبعة. أو سبب مباح، هذا يدخل فيه قسمان: القسم الأول هم من يحرم عليها بالرضاء، أبوها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، ابن أخيها من الرضاعة، ابن أختها من الرضاعة، خالها من الرضاعة، عمها من الرضاعة، وهكذا. أو بالمصاهرة هو القسم الثاني، وهؤلاء هم أربعة: زوج البنت، زوج البنت محرم لأم زوجته، لكن لا بد أن يدخل بالبنت، بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا تزوج الإنسان امرأة ودخل بها فهو محرم لأمها. والثاني زوج أبو الزوجة، أبو الزوج، أبو الزوج. فإذا عقد إنسان على امرأة أو دخل بها ولا يشترط الدخول، فإن أباه محرم لهذه الزوجة التي عقد عليها ابنه. الثالث وهو هما اثنان: أبو الزوج، والأمر الثاني زوج البنت. فهؤلاء محارم لمن ذكرنا. إذن هذه هؤلاء هم المحارم. وقول الفقهاء بسبب مباح يقصدون به إخراج ما يكون بسبب محرم، مثل إنسان زنى بامرأة فأمها وبنتها حرام عليه عند جمهور الفقهاء، لكن هذه المحرمية لا يتوفر أو لا تكون سببا لأن يكون هذا الزاني محرما لأم المزني بها ولا لبنتها. وهكذا الموطوعة بشبهة عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية. الحاصل لا نريد أن ندخل في بعض الفروع التي قد تصعب على الفهم. الحاصل أن المحارم في الجملة هم من سمعنا. إذن توفر ما هو حاصل معنا من هذا الكلام، أن المرأة يجب لها، لا بد أن يتوفر المحرم في حقها ليجب عليها الحج زيادة على الشروط الخمسة التي سمعنا. وفيه مسألة تتعلق بالمحرم: هل يجب عليه أن يذهب معها إذا بذلت له المال؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والصحيح أنه لا يجب سواء على الزوج أو على الأب أو على الابن، لأن إذا أوجبنا عليه الحج أو السير إلى الحج فهذا إيجاب يحتاج إلى دليل، وحينئذ لا دليل على وجوب ذلك عليه. فإن تبرأ بنفسه سواء كان المال منه أو طلب منها أن توفر له المال فبذلت المال فتبرأ حينئذ، فلا شك أن هذا خير وفضل. وإن لم يتبرأ فلا يمكن أن نقول أنه يلزمه ذلك. قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك عليه، وأنه يلزم من قبل السلطان أو قبل القاضي، استدلالا بحديث: انطلق فحج مع امرأتك. لكن هذا في الحقيقة في امرأة خرجت، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليها الفتنة، فدفعا للضرر الأكبر أوجب عليه أن ينطلق وأمره بذلك لتندرئ الفتنة التي هي أكبر، من إيجاب الخروج على المحرم. نعم. قال رحمه الله: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار. أشار الشيخ رحمه الله إلى أن هذا الوجوب على الفور إذا توفرت هذه الشروط فلا يجوز للمسلم أن يؤخره، هذا معنى يجب على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم في مروى أحمد: تأجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فلنفرض أن إنسانا بلغ في عام 20 فهو مسلم حر بالغ عاقل وقد استطاع الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية، أو كانت امرأة وتوفرت لها هذه الشروط بزيادة المحرم، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليهما أن يحج هذه السنة، ولا يجوز لهما أن يؤخر إلا لعذر، لعموم الأدلة الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات وللحديث الذي سمعنا، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قلت إن المحرم أيضا قلنا أنه زوج بالنسبة للمصاهرة، أبو زوج البنت، وذكرنا إيش، وأبو الزوج، وأيضا ابن الزوج محرم لزوجة أبيه وجده وإن عليا، سواء كان هذا الجد من قبل الأب أو من قبل الأم، فنضيفها أيضا. بقي المسألة وهي ذكرها الشيخ: حكم العمرة، الحج واجب وعلمنا ذلك، لكن هل العمرة واجبة؟ العمرة اختلف أهل العلم في وجوبها، وخلافهم فيها قوي حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، هل يجب على الإنسان أن يعتمر في عمره مرة واحدة أو لا؟ فلو أنه حج مفردا ولم يعتمر فهل يكون آثما، بمعنى أنه لم يأتي بالعمرة، أم لا بد أن يأتي بالعمرة في عمره سواء كانت مع الحج تمتعا أو قرانا أو كانت منفصلة؟ الصحيح أنه يجب على المسلم أن يعتمر إذا توفرت له الشروط التي في الحج، للأحاديث الصريحة، وأصرحها حديث أبي رزين، وهو قول أبي رزين العقيلي حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت حج عن أبيك وتعتمر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بالاعتمار، وأيضا حديث جبريل في إحدى طرقه أو رواياته أنه فسر الإسلام بأمور ومنها الحج والعمرة. منها أيضا حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال نعم عليكن الحج والعمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكن، على هنا من الألفاظ التي اتخذها الشارع سبيلا لإيجاب العبادات، كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو القول الراجح. نعم. قال رحمه الله ويسن، قول الشيخ رحمه الله ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، هذا بناء على القول الراجح أن العمرة إلى العمرة الأخرى لا توقيت بينهما، وأنه يسن الإكثار منها ما استطاع لعموم الأحاديث، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وهناك أحاديث أخرى مطلقة في فضل العمرة وتوقيت العمرة بسنة أو بشهر، أن يكون بين العمرتين وقتا محدد لا دليل عليه، ولكن ينبغي أن نفهم مسألة وهي أن العمرة التي شرعها الشرع وأمر بها وحث عليها وجعل الفضل فيها هي العمرة التي يأتي بها الإنسان من بلده أو من المكان الذي هو فيه، بمعنى أن يأتي طارئا على مكة. أما ما يعمله كثير من المسلمين أنه يأتي بعمرة ثم يخرج مرة أخرى من مكة إلى الحل كالتنعيم، ويأتي بعمرة أخرى له أو لوالده أو لأحد أقاربه، فهذه عمرة لا تستقيم مع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع التي اعتمرها في ذي القعدة، ولا في منهج صحابته رضي الله عنهم، وإنما ورد ذلك في قصة عائشة رضي الله عنها حينما جاءها الحيض فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يذهب الناس بعمرة وحجة كاملين وأذهب أنا بحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة. هذه في الحقيقة مقامها مقام العذر الذي حصل لعائشة، وقد اختلف أهل العلم هل هذه من خصائص عائشة لأن عائشة لها خصائص، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطيب خاطرها وهو المشرع، أو أنها عامة لأصحاب الأعذار الذين مثل حالة عائشة. حينئذ قصتها يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، فنذهب إلى المحكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، فنقول إن السنة والمشروع لمن يعتمر أن يمكث في مكة وأن يكثر من الطواف وأن يكثر من الذكر في هذا البيت العتيق، وهذا هو الأفضل في حقه والمشروع. نعم. قال: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. هذا عام لكل سفر، من أراد السفر ينبغي له أن يوصي، والأصل أن الوصية مشروعة في وقت الإنسان كله، لحديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والوصية هي أن يبين الإنسان ما له وما عليه، ثم يوصي بما شاء من ماله من الثلث أو أقل من ذلك وأكثر إذا لم يكن له ورثة. وهذه هي الوصية، بمعنى أن يوصي بشيء ينفذ بعد وفاته، وهي لا تلزم إلا بعد الوفاة، أما قبل الوفاة فله أن يغيرها لأنها ليست بلازمة إلا بالوفاة. والوصية حكمها على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة هي إذا كان الإنسان عليه دين وعليه حق، فإنه إذا أراد أن يسافر فإنه يجب عليه أن يوصي بوصية يعلم بها ورثته على أن عليه الحق الفلاني والدين الفلاني. أما ما عدا ذلك فالوصية مستحبة، بأن يوصي أهله بالتقوى وبلزوم التوحيد، ويوصيهم بعد ذلك بما شاء في ماله وفق المقررات الشرعية، أن تكون الوصية في بر، وأن تكون في حدود الثلث، وأن تكون لغير وارث، لأن الوصية للوارث لا تجوز في أكثر إلا بإجازة الورثة. نعم. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. التوبة واجبة في كل وقت وحين، والتوبة قسمان: توبة من الذنوب، وتوبة هي الاستقامة على شرع الله في كل وقت وحين. فالأولى توبة عامة واجبة في كل وقت وحين الإنسان. أما التوبة بالقسم الثاني، فالمسلم إذا أذنب ذنبا فيجب عليه فورا أن يتوب من هذا الذنب. والتوبة حقيقتها الشرعية هو أن يقلع عن الذنب، أن يمتنع منه، وأن يعزم عزيمة صادقة على أن لا يعود لهذا الذنب، وأن يكون ملابسا في عزمه للندم، بمعنى أن يتمنى أنه لم يعود إلى هذا الذنب أنه لم يقع في هذا الذنب، وكلما تذكر هذا الذنب اقشعر قلبه ولان لله جل وعلا واسترجع من هذه المصيبة وعلم أن هذه مصيبة من أعظم المصائب، فحقق التوبة بهذه الشروط الثلاثة. هناك شرط رابع أو حقيقة رابعة للتوبة، وهي أنه إذا كان هذا الذنب يتعلق بالأخ المسلم، بأخيك المسلم من عرض أو مال أو حق، فإنه يجب عليك أن ترد هذا الحق له من مال ونحوه، أو أن تتحلل منه. هكذا أيضا إذا أصبت منه عرضا بأن تكلمت فيه أيضا تتحلل منه وتذكره بكل خير في كل المجالس التي ذكرته فيها بغيبة أو بهتان أو نحوه، وحينئذ تتحقق توبتك بهذه الشروط. وهناك شرط في وقت التوبة، هو أن يكون الإنسان قبل أن يحضره الأجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وآية النساء صريحة في أن التوبة إنما تكون قبل أن يحضر الإنسان الأجل، فإذا حضر الإنسان الأجل فحينئذ لا ينفعه أن يراجع نفسه وأن يندم، فحينئذ لا ينفع الندم. والتوبة ليست من خصائص سفر الحج، ولكنها تتأكد في حال الحج، أن الإنسان إذا أقدم وعزم على هذه الفريضة العظيمة، وهي من الفرائض التي تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة كما جاء في الحديث، فإنه حري بالمسلم أن يتذكر ذنوبه صغيرها وكبيرها ليحقق توبة نصوحا صادقة لله عز وجل، ويستقيم بعد ذلك على طاعة الله إلى الممات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.